على آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتحدث أيها الإخوة ولازمنا في الحقوق الزوجية التي هي من الأمور الأساسية التي جاءت بها الشريعة في العلاقة بين الزوجين، وأن معرفة هذه الحقوق مما يدرأ المشكلات ويجعل الحياة الزوجية حياة سعيدة، وأن كثيرا من أسباب الشقاء بين الزوجين يعود إلى الجهل بالحقوق الزوجية. ولا شك أن هناك حقوقا تعود إلى الزوجة مثل المهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بالزوجة والوطء وما يتعلق به، وأن هناك حقوقا للزوج مثل طاعته وقرارها في بيته وأن لا تأذن لأحد بغير إذنه وأن تحفظ مال الزوج وأن تختمه في بيته وله عليها حق التأديب إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن مسألة واحدة فقط من حقوق الزوج، وهي طاعتها له. ونتكلم اليوم عن حق من حقوق الزوجة، لنعود بعد ذلك إلى حقوق الزوج مرة أخرى ونجعل هناك مناوبة بين الحقين. فمن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف، ونرجو من النساء خفض الصوت لأن الصوت قد وصل إلينا، صوت النساء قد وصل إلينا، ونريد أن ينتبهوا هذه المرة لأن الكلام لهم ومن مصلحتهم. أما بالنسبة للمعاشرة بالمعروف فإن من حقوق الزوجة على زوجها معاشرته لها بالمعروف، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ولا بد أن نعرف ما معنى المعاشرة بالمعروف وما هي مستلزمات هذه المعاشرة وما المقصود بالمعاشرة. المقصود بالمعاشرة المخالطة والمصاحبة، وينبغي أن تكون هذه المعاشرة بالمعروف. فما هو المعروف بعد أن عرفنا معنى المعاشرة؟ قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن فافعلوا أنتم بهن مثله. وقال بعض المفسرين النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في القول. وقال الجصاص رحمه الله في هذه الآية أمر الله تعالى الأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، أي القسم بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب وما جرى مجرى ذلك. إذن فسر قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة، زوجات إذا كان أكثر من له أكثر من زوجة، وأن يترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض والميل إلى غيرها، وأن يترك العبوس والتقطيب في وجهها بغير ذنب منها. وقال القرطبي رحمه الله في قوله وعاشرهن بالمعروف، أي عاشرهن على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا، ولا مظهرا ميلا إلى غيرها، لا يظهر الميل إلى غيرها. فأمر الله تعالى بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن، لتكون أدمة ما بينهم، أي خلطة ما بينهم، وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار في قوله وعاشرهن بالمعروف، أي يجب عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم، لأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي تعرفه وتألفه طباعهن، ولا يستنكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة، لا يستنكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة. فالتضييق في النفقة والإيذاء بالقول أو الفعل وكثرة العبوس، عبوس الوجه وتقطيب عند اللقاء، كل ذلك ينافي العشرة بالمعروف. والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر، وسبب هنائه في معيشته. وبالجملة فإن قوله تعالى وعاشرهن في المعروف أن يجري مع زوجته بما جرى من عرف الناس مما يعتبرونه من حسن المعاشرة وتألف طباع النساء، وما يليق بكل زوجة بحسب حالها، بشرط أن لا يستنكر ذلك شرعا. فإذا مراعاة العرف أيضا من الأشياء المهمة ما لم يخالف الشرع. ومعاشرة الأزواج للزوجات بالمعروف واجب، ليس مستحبا فقط، وإنما هو واجب، لأن الله أمر به فقال وعاشرهن بالمعروف، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه إلى الاستحباب، ولا صارف، لا يوجد صارف في أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا يوجد صارف. إذن ما حكم المعاشرة بالمعروف؟ واجب، إذا أخل بها الزوج يأتي. بل إن الأدلة متضافرة على وجوب المعاشرة بالمعروف وتأكيد هذا الوجوب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، رواه الإمام مسلم. وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بالنساء خيرا، لأنهن عوان عندنا وأسيرات، فلا بد من إحسان العشرة معهن. والمخالف لذلك كثير، ولذلك إذا طغى الزوج أو بغى أو كان فظا أو غليظا أو سيء المعاملة أو نابي الألفاظ أو مقصر في النفقة أو مقطع في وجه زوجته أو لا يكلمها ولا يعطيها اهتماما ولا عطفا ولا حنانا، فإنه بالتالي يكون مخالفا لهذه الآية، والمخالفة خطيرة، ولذلك ينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد حث الإسلام على الالتزام بهذا الأمر، وجعل أخير الرجال خيرهم لنسائهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أي أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا جعل الخيرية في طبقات الرجال من كان خيرا لأهله، لأنه إذا كان معاشرا بالمعروف لأقرب الناس إليه، ومن كان دائما الخلطة معها وهي زوجته، يوجد معها بشر وحسن خلق وحسن معاشرة، فمن باب أولى أن تكون علاقته مع الناس البعيدين حسنة، ومع الناس الذين يجدهم بين الفينة والفينة حسنة. ولذلك تجد القاعدة فعلا مضطردة، إذا كان الرجل معاشرته مع زوجته حسنة في الغالب تجد أن معاشرته مع جميع الناس حسنة. ومما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف للزوجة التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع نسائه؟ كان جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف معهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه، حتى أنه كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يثمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كره السمر بعد العشاء إلا مع الأهل أو الضيف وما شابه ذلك من الحاجة. ولذلك فإن مسامرة الرجل لأهله من السنة، وسمره مع زوجته من السنة. ولعلنا نفرد قصدا خاصا لمعاشرة النبي عليه الصلاة والسلام، لهديه عليه الصلاة والسلام في معاشرة زوجاته. ومع أن الإسلام أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف وجعل ذلك واجبا عليه، فإن هناك أمورا تعين على قيام الزوج بالواجب، ومنها أولا معرفته لطبيعة المرأة. ولذلك إذا عرف طبيعة المرأة سهل عليه أن يعاشرها بحسب ما يحتاج الأمر. فمثلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فإذا عرف الرجل أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، آدم لما خلقه الله أخذ ضلعا من أضلاع صدره، والضلع معروف ضلع الصدر لابد أن يكون معوجا محنيا من جهة رأسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: فاستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، معنى ذلك إن العوج موجود هنا أيضا، إن أعوج ما في الضلع أعلاه. ما دام نحن هنا أعوج شيء في الضلع أعلاه. فمعرفة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج يعني أن الإعوجاج موجود في طبيعتها. ولذلك لا تستنكر إذا حصلت أشياء لا تستقيم عندك، لأنك تعرف طبيعة المرأة سلفا. صحيح أن هناك عاقلات من النساء أكثر من بعض الرجال لا شك، وكمل من النساء أعداد، كمل من النساء أربع، وهناك غيرهن قريبات من الكمال، وبعض الرجال بعض النساء أعقل من بعض الرجال، لكن ما هو الغالب؟ أن كمال العقل عند الرجل أكثر، كمل من الرجال كثير. والفساد يؤثر على الرجل، ربما يكون يعني من شقائه وشربه للخمر ومعاشرة مقارفة المنكرات والكبائر والفواحش والأسفار، تكون المرأة هي العاقلة وهو الديوث صاحب الفواحش الذي ليس فيه لا يكاد يوجد فيه عقل، وتكون زوجته أعقل منه وأربط للبيت منه وأحفظ للبيت ونحو ذلك. لكن ما هو الأكثر؟ الأصل أن الرجل هو العقل. فالآن تأمل معي أن أصل الخلقة لما خلقت المرأة من ضلع، والضلع معوج من الأعلى، كان ذلك هذا الشيء اللي هو أصل الخلقة مؤثر على النتيجة اللي هي المرأة المخلوقة، فيكون الضلع فإن أعوج ما في الضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته. الآن هذا الضلع معوج، أخرع ضلعا من ذبيحة وحاول أنك تقوم هذا الضلع من الأعلى وتجعله مستقيم، إن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، معناها شيء أصلي موجود، وإصلاح جذري يجب أن تتوقع من أول. ولكن لا شك أن الإعوجاج في النساء يختلف، فمنهن عاقلة موفورة العقل، ومنهن من لا يكاد يوجد فيها عقل. ولذلك لما قال استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها، وليست مفاجأة. يعني إذا تصرفت تصرف طائش ليست مفاجأة، لأنك تعرف سلفا طبيعة الخلقة. يا أيها الرجل، وهذا فائدة الحديث. وكذلك المرأة إن أردت إقامتها على الجادة تامة مرضية لا تعوج أبدا لا يمكن، لأنك إذا أردت أن تستقيم المرأة 100% ما يمكن إلا بكسرها، وكسرها طلاقها. ولذلك إذا أردتها سليمة من 100% فإنه لا بد أن يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، لأنه لا يمكن، ليس من وسعها واستعدادها أن تكون 100% مستقيمة. وإن صبرت على سوء حالها وعدم قيامها بحق زوجها دام الأمر لك، ما دمت متوقع سلفا ومستعد لما يصدر، ودام استمتاعك بها وحصل بها الإعفاف وطلب الذرية الصالحة. ولذلك قال في حديث رواة الترمذي: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت أن تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وقد جاء في شرح الحديث: إن المرأة كالضلع، يعني أن النساء في خلقهن عوجاج في الأصل، فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه. ولذلك إجمع هذا، يجب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا صدر منها بعض التقصير في حقه. يجب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا صدر منها بعض التقصير في حقه، ولا يحمله تقصيرها على التقصير بواجب المعاشرة لها بالمعروف، فإن التقصير منها لا يقابل بالتقصير منه. يجب على الرجل أن يعرف أن زوجته ليست مثله في القوة والعقل والتحمل، وأنها إذا قصرت فإنه يعلم سلفا أن تقصيرها بسبب أصل خلقتها، ولذلك لا يقابل هو هذا التقصير بتقصير فتتسع الهوة، أو أنه يريد منها أن لا تخطأ في شيء. فلذلك بعض الرجال إذا رأت شيء بسيط من التقصير، تأخر الغداء 5 دقائق، فوجئ أن الثوب غير مكوز، حصل أي تقصير، زيادة الملح في الطعام، أقام الدنيا ولم يقعدها. هذا لا يفهم، هذا نوع من الأزواج لا يفهم طبيعة المرأة أبدا، ما يعرف حديث إن المرأة خلقت من ضلع أعوج أبدا. ثم إن الخطأ البشري ممكن، لأن المرأة بشر، والرجل قد يخطئ في أشياء كثيرة في عمله، ربما ينسخ على ورقة ليست من مما يكتب فيه، ويأخذ نموذج غلط يعبئه، واستمارة هي ليست هي المطلوبة. الخطأ يقع من الرجل أيضا في أشياء كثيرة، فليتوقع أنه إذا حصل خطأ من المرأة أنه يعفو ويسامح، ومن سامح فهو كريم. وكذلك فإن اعوجاج المرأة على النحو الذي بينه الحديث لا يعني أن الزوج ما يقوم شيء في المرأة، هذه مسألة مهمة. ليس معنى الحديث تيئيس الرجل من تقويم زوجته، لا، لكن معنى الحديث أن الرجل لو حاول كثيرا جدا ثم لم تأتي النتيجة على ما يريد أنه لا يحبط، لأنه المسألة فيها طاقة وقدرة، هذه هي إلى هذا الحد، وأن هناك شيء جبلي في الموضوع، وشيء خلقي في الموضوع، وشيء فطري وغريزي في القضية، وشيء أصلي. ولكن لا يعني أن هناك أشياء لا تتحسن، بل إن هناك أشياء كثيرة تتحسن، لكن المقصود أنك لن تصل إلى الكمال. لكن يمكن تكون المرأة عندها اعوجاج كبير فيخف بالمتابعة والمعاهدة والتربية، تعليم، توجيه، والملازمة والتقويم تتغير أشياء كثيرة في المرأة. ودلالة الحديث على ما في المرأة من الإعوجاج يعني فقط أن الوصول إلى الكمال التام غير ممكن، لكن لا يعني أن التحسن غير ممكن، وهذا أمر يجب أن يفهم. فطبيعتها تستعصي على التقويم الكامل، لكنها لا تستعصي على تقويم إلى درجة مهمة، وليس من المتعذر تقويمها على نحو مهم وكبير بحيث يحسن من حالها وخدمة زوجها وطاعته له ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة أن يعلم الزوج أن إصلاح الإعوجاج يتطلب رفقا ولطفا، وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. وإذا لم تستقم الزوجة لزوجها ولم تقم بحقوقه على النحو الذي هو يتمناه ويرجوه، وبقيت بقية من النشوز والإعوجاج، فعليه أن لا يستغرب، لأن المسألة أصلية ولا يحمله ذلك على كسلها وهو طلاقها، بل يتحملها ويحتسب تحملها عند الله ويؤدي حق الله عليه فيها بحسب حسن معاشرته لها. فهذا كرم الرجال ومروءة الأزواج، والرجل لابد أن يكون عنده شهامة ومروءة وكرم. وكذلك من الضوابط الشرعية المهمة التي وردت في معاشرة الرجل لزوجه، مما يساعد على معاشرة الزوجة بالمعروف، أن يتذكر حسنات زوجته، وهذا الأصل وضحه عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن المؤمنة، لا يفرك مؤمن المؤمنة، يعني لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد منها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا يقبله، أي يقبله كأن تكون شرسة في الخلق لكن دينة، يعني ذات دين جيد، وربما يكون فيها تقصير في الخدمة لكن فيها جمال وعفة، وربما يكون عندها شيء من عدم الفطنة لكنها رفيقة ومتحببة. إذن من الأشياء المهمة أن يتذكر رجل حسنات زوجته، لأن تذكر الحسنات يطغى على السيئات ويغطي التقصير. فلا يصح للزوج أن يركز نظره على الجانب الكريه من الزوجة وينسى الجانب المضيء منها، لا يركز على الجانب المظلم وينسى الجانب الطيب. عليه أن يستحضر حسناتها معه وهو ينظر إلى سيئاتها معه أيضا. إن هذا الاستحضار المزدوج يمكن أن يستشف من قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى قال: ويل للمطففين، وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا العدل يقتضي أن لا نغمض أعيننا نحن الأزواج عن حسنات المرأة إذا صدر منها أمر سيء، لأننا إذا كرهنا منها خلقا وجدنا فيها خلقا آخر مرضية، وأن نعلم أنها امرأة بشر غير معصومة من الخطأ، وأن الله عفو يحب من عباده أن يتشبهوا بما يجوز لهم التشبه فيه من صفاته مثل العفو والكرم. المخلوق يقتبس، عليه أن يقتبس من صفات الخالق التي يجوز له أن يقتبس منها، ولذلك يكون الزوج عفوا كريما. وقال القرطبي رحمه الله: يغفر سيئتها لحسنتها، ويتغاضى عما يكره لما يحب. ثم أيضا من الأشياء التي تساعد على معاشرة الزوجة بالمعروف ما قال الله تعالى: في الآية وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على الزوج أن يتذكر بأن الخير قد يكون في زوجته التي يكرهها ويأتي عن طريقها، مثل أن يرزقه الله منها ولدا صالحا تقر به عينه وينتفع به المسلمون فضلا عن انتفاعه به هو في الدنيا وانتفاعه به في الآخرة، مثل أن يكون ولدا صالحا يدعو له، وربما وينفع الولد ينفع الأب استغفار ولده له، ربما رفع عن منزلة الجنة فيقول من أين لي هذا، فيقولون باستغفار ولدك لك. فإذا عسى أن تكره شيئا، يجب على الآن هذه الآية يجب أن تؤخذ بتمامها، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا إذا كرهتم شيء يمكن أن يكون فيها خير من وجه آخر، ولذلك قال المفسرون فإن كرهتموهن، قال القرطبي أي لدمامة، إن كرهتموهن لقبح في الشكل عدم وجود جمال، أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز. فإذا ما وصلت مثلا الفاحشة والنشوز فهو في وجود شيء من الدمامة أو شيء من سوء الخلق يندب الزوج إلى تحمله، لأنه عسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزقه الله منها أولادا صالحين ويجعل الله منها خيرا كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أي فعسى أن يكون خيركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا أو يكون في ذلك الولد خير كثير. وقال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة، يعني راغب عنها وليس فيها، وعنها رغبة ومنها نفرة ومن غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. وكذلك قال بعضهم إنكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى أن يكون في صحبتهن الخير الكثير، مثل ولد يحصل فتنقلب الكراهة محبة والنفر رغبة أو حصول الثواب الجزيل من الله لتحمله إياها والإحسان إليها مع كراهيته لها. فإذا لاحظ أنهم قيدوا المسألة بما إذا لم يكن هناك فاحشة أو نشوز، إذا وجدت فاحشة فالمسألة انتهت، ليس هذا مما يتحمل. فإن كرهتموهن، قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فإن كرهتموهن أي لعيب في الخلق أو الخلق مما لا يعد ذنبا لهن أو لتقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشؤونه مما لا يخلو عن مثل النساء، يعني الخلق هذا أو الاعوجاج أو التقصير موجود عند عامة النساء، إذا كان شيء موجود عند عامة النساء أصبر عليه، ما اللي عندك مثل اللي عند غيرك، والتقصير الذي تشعر به يعاني منه كثيرون. فإذا المسألة في حدود العموم الموجود المنتشر الذي لا يخلو منه بيت ولا تخلو منه امرأة أصبر، ولا تعجل بالمضارة والمفارقة فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. ومن الخير الكثير بل أهمه وأعلاه الأولاد النجباء، فرب امرأة يملها زوجها ويكرهها ثم يجيئه منها من تقر به عينه من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده. ومن الخير الكثير أن يصلح حالها بصدره وحسن معاشرته فتكون من أعظم أسباب هنائه. ولذلك يمكن بعض الناس يقول لك أنا أول 5 سنوات من زواجي تعبت جدا ولكن بعد ذلك ارتحت إلى الغاية، بسبب أنه صبر على اعوجاج الزوجة ومن صبر ظهر. والحاصل أن الدين والإسلام يوصي المسلمين بحسن معاشرة النساء والصبر عليهن إذا كرهن الأزواج رجاء أن يكون فيهن خير كثير. ثم من أسباب المعاشرة بالمعروف ومما يعين عليه مما يعين على المعاشرة بالمعروف أن يعرف الزوج مركزه في البيت، وللرجال عليهن درجة، أن يتذكر ذلك دائما ولا ينساه، أن له القوام على زوجته والرياسة على عموم العائلة، وأن أمره نافذ وطاعته واجبة في غير معصية الله، وزوجته كالرعية بالنسبة إليه وكالأسيرة بين يديه. والشأن في المسلم الذي يخاف الله ويتذكر نعمه وفضله عليه أن جعله بمركز الراعي لزوجته وهي كالأسيرة بين يديه، الشأن به أن يترفق بزوجته ويحسن إليها ولا يكون فظا غليظا معها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، الدرجة إشارة إلى حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، يعني يتحامل الإنسان على نفسه. فالمأمول والمرجو من الزوج المسلم أن ينأى بنفسه عن التعسف في استعمال سلطته الزوجية، وأن لا يسيء استعمال هذه السلطة ولا يستغل مركزه في البيت على نحو يضر بالزوجة، وليعلم أنه إذا ازداد تسامحا مع زوجته وعفوا إذا كررت التقصير فإنه في هذه الحالة يصل إلى مبتغاه من جهة أنه يجذبها إلى أن تتراجع عما هي متعنتة فيه عندما ترى عفوه ومسامحته. ولا شك أن القوي يستحي من إظهار عضلاته على مخلوقة ضعيفة. والمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه المرأة بأنها عانية عند زوجها، يعني أسيرة، معنى ذلك أسيرة أنها مغلوبة على أمرها وأنه هو المتحكم فيها، فينبغي أن يحسن إلى الأسيرة الموجودة عنده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وعوان جمع عان، والعاني هو الأسير، قول فك العاني، العاني هو الأسير. فالمعاشرة بالمعروف واجب على الزوج نحو زوجته كما هي واجب عليها نحو زوجها، وهذا ما أكده الإسلام وحث عليه، ولذلك رخص بكذب أحد الزوجين فيما يستجلب به المودة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الناس والمرأة تحدث زوجها، الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. ومعنى هذا أن الإنسان لو قال لزوجته مثلا إن هذا أحسن طبخ رأيته طعمته في حياتي، وإن هذه أفضل أكلة أكلتها ونحو ذلك، وهذا الكلام فيه مبالغة، لكن الرجل يعني يتبحبح فيه من أجل استئلاف قلب زوجته. ولو أنها قالت له أنت أكرم رجل في الدنيا مما رأيت أو ممن عرفت ونحو ذلك، فإن مثل هذا الكلام ولو كان هناك أكرم منه ممن تعرفه من أقربائها مثلا، فإن هذا الكلام لاستئلاف قلب زوجها لا بأس به ولا حرج ولا يعتبر كذبا. فالكذب لأجل إصلاح ما بين الزوجين أو استئلاف كل واحد منهما الآخر لا بأس به. ومن المعاشرة بالمعروف أن الرجل لا يزال يذكر زوجته بخير ولو بعد وفاتها. وقد كان صلى الله عليه وسلم حسن العهد وفيا، وكان كثيرا ما يحسن إلى خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها. فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلفها منه، يعني في صواحباتها منه، خلائلها وصديقاتها. ووقع في البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. وأخرج الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوزا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتاع لها، ارتاع لها، وخرج وقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت، يعني عائشة غارت، يا رسول الله تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وجاءت مرة هالة أخت خديجة فارتاع لها صلى الله عليه وسلم وقام، وكانت عائشة تقول له: ما غارت على امرأة مثل ما غارت من خديجة، مع أن خديجة ماتت قبل ما يتزوج عائشة بثلاث سنوات، ماتت قبل، لكن عائشة من كثرة ما تسمع من ذكر عليه الصلاة والسلام لخديجة، وإذا ذبح ذبيحة أرسل في صديقات خديجة، وجاءت عجوز أو جاءت هالة أخت خديجة قام وارتاع لها ويسأل عن حالهم وعن أخبارهم. فكانت عائشة تقول: ما تريد من امرأة حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها، يعني عجوز من عجوز، ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد بعجوز قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وأنت وغير بقية ما صار لي منكن أولاد. فهو لا يزال يذكر زوجته الأولى خديجة، ولا شك فهي التي أعانته لما نزل الوحي، وهي التي هدأت من روعه، وهي التي آزرته ونصرته، وهي التي دعمته بمالها وساعدته وآزرته، وكانت نعمة الزوجة لزوجها. ولذلك بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. فهذا من المعاشرة بالمعروف، وأيها الإخوة، يكون المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة، المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة. فإننا قلنا إن هناك حقوق على الزوج وحقوق على الزوجة، وهذا الحق وهو المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة. ولذلك فإن حسن المعاشرة مذكور في الآية في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لاحظ معي كيف بيان حق المشترك، بلاغة القرآن في بيان حق المشترك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلكل من الزوجين حق المعاشرة بالمعروف على الآخر، ولكن يختلفان في المعروف في الحق في بعض المواضع. ولذلك قال العلماء: ويسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه. ولذلك جاءت الشريعة بالحرص على دوام حسن المعاشرة بين الزوجين، وأن تكون الروابط قوية ومتينة، وتزيل أي صف ما يكدر هذا الصفو إذا حصل شقاق. وهناك علاجات، ولعلنا نذكر تفصيلها، كما في قوله تعالى: وإن تفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فهنا يتبين مسألة، هنا تتبين مسألة حق الزوجة على زوجها في المعاشرة بالمعروف. وهناك أشياء أخرى تفصيلية سنذكرها في النفقة والوقت المبيت والعدل بين الزوجات مما يجب على الزوج، وأشياء أخرى تفصيلية في القرار في البيت والاستئذان وحفظ المال ونحو ذلك مما سنذكره في حقوق الزوج على زوجته. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الكلام أيها الإخوة في الحقوق الزوجية في أمور شتى، وسنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله على مسألة مهمة ذكرها الفقهاء وتعرضوا لها، ألا وهي موضوع النفقة، نفقة الزوجة. من حقوق المرأة التي جاءت بها الشريعة وجوب نفقة المرأة على زوجها، وعلى هذا دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأجمع عليه العلماء. ولوجوب النفقة للزوجة على زوجها شروط معينة، وهي مقدرة شرعا، النفقة بكفايتها من الطعام واللباس والسكن على قدر حال الزوج يسارا وإعسارا. وهذه النفقة فرض على الزوج لا بد أن يقوم به، ولا تسقط عنه بل تصبح دينا في ذمته إذا عجز عنها. وهناك أمور كثيرة تتعلق بالنفقة، مثل وجوبها وكيفيتها وأنواعها ومقدارها واستيفائها والاختلاف فيها ومسقطات النفقة. أما وجوب نفقة الزوجة فإنه واضح من الكتاب العزيز، كما ذكر أهل العلم واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، عليه يعني يفيد الوجوب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي يعني من مال زوجك يا أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن قدامة رحمه الله: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. واحتج بقوله تعالى: لينفق، هذا أمر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد دل الكتاب العزيز على وجوب إسكان الزوجة في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على قدر ما يجد أحدكم من السعة والمقدرة. والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق أيضا، لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج للاكتساب، وهي ممنوعة من الخروج لحق الزوج، إذن وجب عليه أن يكفيها الخروج وأن ينفق عليها. وقال الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن لطلبها. وقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلينفق مما أتاه الله. وما هو سبب النفقة على الزوجة؟ ما هو سبب النفقة على الزوجة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب النفقة، سبب وجوب النفقة للزوجة، أنها محبوسة عند زوجها بحبس النكاح، ممنوعة من الخروج للاكتساب، فكان عليه أن يكفيها، لأنها إذا كانت محبوسة عنده كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فمعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تخرج لتكتسب إلا بإذنه، وهي محبوسة لحقه، متفرغة لشأنه، وأولاده وبيته، فإذا لا بد أن تنال كفايتها. وكل ما كان محبوسا، كل من كان محبوسا على أمر من الأمور بحيث يشغل هذا الأمر عن النفقة على نفسه، فإنه يفرغ له من بيت المال. فالقاضي والمفتي ونحوهم إذا فرغوا لأجل مصالح المسلمين وجب على بيت المال النفقة عليهم. وكذلك المرأة محبوسة عن النفقة، أسيرة في بيت زوجها، فكان لا بد له أن ينفق عليها. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن سبب نفقة الزوج الزوجة على زوجها، النفقة التي للزوجة على زوجها يجب أن يسلمها إياها، هو تسليم نفسها إليه وتمكينه تمكينا تاما من الاستمتاع بها. فإذا كانت الزوجة قد سلمت نفسها لزوجها وجب على زوجها أن ينفق عليها. وقال العلماء إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام بأن لا تسلم في مكان دون آخر أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها لزوجها وخلت بينها وبينه بحيث يستمتع بها متى شاء، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. إذن إذا سلمت نفسها للزوج وجب الإنفاق. فلو قال قائل أنا عقدت على امرأة وهي عند أبيها لم تسلم نفسها بعد، هل يجب علي أي نفقة؟ الجواب لا، لأن النفقة لا تجب إلا عند تسليم الزوجة لنفسها. فإذا سلمت نفسها فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها. وكذلك فإن العقد الصحيح سبب لوجوب النفقة، لأن العقد الفاسد ليس فيه نفقة ولا يجب على الزوج أن ينفق عليها. ولذلك بعض الذين يسافرون إلى الخارج ويقترفون المحرمات ويفعلون الفواحش ثم ترسل له الزانية بصورة البنت أو الولد قائلة أرسل النفقة، هل عليه نفقة؟ ليس عليه نفقة، لأن هذا زنا وليس بزواج، وهذه البنت ليست ابنته بل هي بنت الزانية تنسب إليها، ولذلك لا نفقة لها ولا لمن يأتي من الزنا. النفقة من النكاح الصحيح وليس من النكاح الفاسد. وكذلك فإن الزوجة إذا نشزت وامتنعت عن تسليم نفسها لا نفقة لها، فتسليم الزوجة نفسها للزوج في نكاح صحيح وحبسها لنفسها في بيته هو سبب النفقة. فإذا لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها بدون سبب شرعي، وعليها أن تخلي بين نفسها وبين زوجها، وفي هذه الحالة تستحق النفقة. وإذا امتنعت عن الذهاب معه إلى بيته فليس لها نفقة، وينبغي أن يكون تسليمها لنفسها حقيقيا بأن تأتي إلى بيته. إذا زفت إليه مثلا تم التسليم، كما يعتبر التسليم حاصلا حكما إذا كانت مستعدة للانتقال إلى بيته في أي وقت شاء، لكنه هو الذي أخر هذا الانتقال، فهي إذن جاهزة من أجله، فهنا يجب عليه النفقة. ولذلك فإن للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها بسبب شرعي، مثل من أمثلة ذلك أن لا يعطيها مهرها وحقها، فإذا امتنع عن إعطائها المهر جاز لها أن تمتنع عن الحضور إلى بيته. المهر المعجل الذي اتفق على تعجيله، سواء كان المهر كامل معجل أو جزء منه معجل، لا بد أن يسلم المهر كاملا وإذا لم يسلم المهر جاز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها، ويكون امتناعها مشروعا لأنه هو الذي امتنع عن تسليم الحق. وكذلك فإن عدم تهيئة البيت الشرعي كأن يسكنها في بيت ضرتها أو في بيت فيه بعض أهله أو في بيت لا تتوافر فيه شروط السكن البيت الشرعي، فإن لها أن تمتنع عن تسليم نفسها إليه. ولذلك فإنها من حقها أن يسكنها في دار مفردة، في دار مفردة لها، لأن السكن من كفايتها، لأن السكن من كفايتها. وكذلك إذا أراد أن يسافر بها سفرا غير مأمون، أو أن يسافر بها إلى بلاد الكفار ويجلسها هناك في مكان الفتنة بغير حاجة ولا ضرورة، فإن لها أن تمتنع، ويكون امتناعها امتناعا شرعيا، ويكون امتناعها امتناعا شرعيا. أما إذا نشزت المرأة وعصت الزوج وامتنعت عما أوجبه الشارع عليها، كما لو امتنعت عن فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مناسب لها أو امتنعت من السفر معه سفرا مباحا، فإنها في هذه الحالة لا نفقة لها، لأنها ناشز وعاصية، ناشز وعاصية. وخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا يسقط حقها في النفقة، لأن بهذا الخروج بغير إذنه قد خرجت عن طاعته وفوتت عليه حق الاستمتاع بها وخدمتها له. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، مسكن لائق بها شرعي متوافر فيه كل الشروط، ليس بمسكن ضرة ولا مسكن ضرار، أو امتنعت من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكن. فلو قال تأتي معي إلى هذا البيت أو إلى هذا البلد الذي صار فيه رزقي وعملي، فامتنعت بدون سبب شرعي ولا شرطت شيئا في العقد، فإنها ناشز وعافية ولا نفقة لها. ولو قالت له أرسل لي، يجوز له أن يمتنع عن الإرسال لأنها عاصية وناشدة. أما إذا شرطت في العقد أن لا تسافر من بيت من بلد أهلها مثلا ووافق الزوج، فإن شرطها ملزم للزوج وملزم للإنفاق عليها ولو غادر هو البلد. هناك سيارة بيضاء مغلقة الطريق، فنرجو من صاحبها إزالة هذه السيارة المرسيدس البيضاء. يقول نقول أيضا إن امتناع المرأة ونشوز المرأة يعتبر مسقطا للنفقة. وكذلك إذا خرجت من بيته بدون إذنه فإنها تعتبر ناشزا إذا كان خروجها لغير سبب مشروع. وكذلك فإنها إذا امتنعت عن الزفاف والقدوم إلى بيت زوجها وقد أعطاها مهرها المعجل وقالت لا آتي إلى بيتك ولا أريد الدخول ولا أريد الزفاف، فإن في هذه الحالة تعتبر ناشزا ولا نفقة لها. وكذلك إذا امتنعت عن الوقت، امتنعت عن إعطاء الزوج حقه بالاستمتاع، فإنها تعتبر ناشزا إذا امتنعت عن الوقت أو مقدماته وتمنعت على زوجها بدون سبب شرعي بحيث أمكنها كان ممكنا لها حصول الوطء والاستمتاع من قبل الزوج، ولكنها تأبت وتمنعت وخرجت عن فراشه، فإنها لا نفقة لها وتعتبر ناشزا عاصية لله تعالى. وأما خروج المرأة للحج فإن كان الحج فريضة أو العمرة واجبة فإن خروجها صحيح ولها النفقة لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. وكذلك صيام رمضان لا يعتبر خروجها فلا مثل صيام رمضان، فإنها تمتنع عن زوجها بالاستمتاع لأجل حق الله، ولذلك لا يعتبر امتناعها في نهار رمضان عن زوجها نشوزا، وكذلك لا يعتبر خروجها لحج الفريضة أو العمرة الواجبة خروجا ولا نشوزا عن طاعة زوجها، وبالتالي النفقة تكون سائرة لها مستمرة لها ولا تعتبر ناشزا في هذه الحالة، بخلاف خروجها في حج النافلة بغير إذن الزوج فإنها تعتبر ناشزة. وأما خروج الزوجة الموظفة أو ذات الحرفة إلى العمل هل يعتبر نشوزا أم لا؟ إذا كانت شرطت على زوجها ذلك في العقد ووافق وكان العمل حلالا أو سمح لها الزوج بالخروج فإن خروجها صحيح إذا كان بالشروط الشرعية، ولها النفقة حتى لو كانت موظفة لها النفقة. أما إذا لم يسمح لها الزوج بالخروج وأمرها بالقرار في البيت فخرجت بدون إذنه إلى وظيفتها مثلا فإن خروجها يعتبر نشوزا ولم تحتبس في بيت زوجها ولم تجلس فيه وفوتت عليه ما مقاصده وما يريد منها من القرار في البيت، ولذلك فإن استمتاعه يكون بها ناقصا إذا كانت في النهار تعمل وتكدح فتكون في الليل عنده متعبة. فإذا إذا لم يحصل منها اشتراك ولم يسمح لها الزوج فإن خروجها للوظيفة نشوز يسقط النفقة وعليها أن تتوب إلى الله وترجع عن هذا النشوز، لأنها تكون عاصية لله تعالى فإذا تابت إلى الله وأطاعت برجوعها إلى بيته عادت النفقة لها لعودها إلى الطاعة. وكذلك فإن المرأة إذا كانت ذات زوج معسر فما هو حقها في النفقة؟ إذا كان زوجها معسرا فإن حقها في النفقة ثابت ويكون دينا على زوجها يجب عليه الوفاء به إلا إذا سامحت. ولا شك أن أمور الزواج مبنية على التسامح والمحبة، ولكن الحقوق لا بد من ذكرها حتى يعرف الحد. وأما بالنسبة لقضية التسامح فإن لا بد أن تكون هي الطاغية والحاصلة، ولا يكون شأن الزوجين التحاكم من القاضي في كل صغيرة وكبيرة، ولكن إذا علم كل واحد منهم ما أوجبه الله عليه فإنه يسارع إلى بذله. وكذلك ينفع هذا العلم عند حصول الخلاف يعرف كل من الزوجين ماذا يجب عليه. ثم إن بعض الانتهاكات للحقوق الشرعية هي من مسببات الخلاف في الغالب، فتقصير الزوج في النفقة مسببات الخلاف، خروج الزوج للعمل مسببات الخلاف. انظر مسببات الخلافات الزوجية تجد أن أكثرها يعود إلى مخالفة هذه الحقوق التي تذكر. والزوجة إذا غاب زوجها عنها فإن عليه أن ينفق عليها أثناء غيابه وأن يرسل لها بالنفقة في غيبته، لأنها سلمت نفسها، لكن هو الذي سافر وبالتالي فإن زوجة الغائب نفقتها على زوجها إذا كانت قد سلمت نفسها إليه، ولكنه هو الذي سافر عنها. والنفقة تصير دينا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها، وإذا كان معسرا فإنها تبقى دينا عليه. وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة على تفيد الإيجاب، فأخبر سبحانه عن وجوب النفقة والكسوة، وأطلق ذلك عن الزمان مطلقا عن الزمان، يعني أنه دائما عليه لينفق ذو سعة من سعته. فإذا وجبت فإنها لا تسقط، لأن مثل الحقوق فإنها ما دامت عنده مسلمة النفس يستمتع بها فالنفقة عليه وكذلك فإن النفقة على الزوجة أنواع. الله تعالى يقول: على وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذه المطلقة الرجعية لها النفقة والسكن، فمن باب أولى الزوجة التي ليست بمطلقة. وقد قال حكيم بن معاوية القشيري: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تهجر إلا في البيت، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن. فدلت الآيات والأحاديث على أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته في هذه الأنواع الثلاثة. ما هي الأنواع الثلاثة؟ ماذا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ ثلاثة أشياء. أولا ما هو؟ أولا السكن، ثانيا الطعام، وثالثا الكسوة. ثلاثة أشياء واجبة على الزوج، يلزمه كل ما تحتاج إليه المرأة من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. وتوابع هذه الأشياء كما قلنا مثل الخادم إذا كانت من أهل بيت أو من أهل من أهل بلد هذا عرفهم، لا يمكن أن تعيش بدلا منه، وهذه قضية تختلف باختلاف الأحوال. وكذلك تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة أدوات الزينة والتنظيف والطيب والأدوية وأجرة الطبيب. فبالنسبة لهذه الأشياء فإنه إذا لم يكن عليه واجبا فإنه لا بد أن يكون من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يداويها إذا احتاجت، وأن ينفق عليها بأجرة الطبيب، لأن علاجها من مصلحته هو، ومرضها يفوت عليه الاستمتاع وإنجاب الولد ونحو ذلك. وكثيرا ما تكون المرأة ليست بذات مال، وإنما معتمدة بعد الله على زوجها اعتمادا كليا، فمن المعاشرة بالمعروف وهي شريكة العمر أن ينفق عليها فيما تحتاجه من الأشياء الأخرى مثل الأدوية ونفقة الطبيب وأدوات الزينة والطيب ونحو ذلك. ولو أن الفقهاء جمهور الفقهاء قد قالوا بأنه لا يجب على الزوج الزينة وأدواتها، ولكنه إذا طلب التزين لزمه أن يأتي بأدوات الزينة. قال الفقهاء: وعلى الزوج لزوجته مؤونة نظافتها من دهن وسدر مثل الصابون الآن والشامبو وغيره، وثمن ماء ومشط، ويلزم الزوج ما يراد لقطع رائحة كريهة من جسمها. أما الحناء والخضاب ونحو ذلك من الأصباغ مثل ما يحمر به وجه أو يسود به شعر، فلا يلزم الزوج بذلك، لأن ذلك من الزينة، فلا يجب عليه كما لا يجب عليه شراء الحلي. ولكن لو طلب الزوج من زوجته ما تتزين به له فهو عليه. وهو إذا أرادها للاستمتاع فإنه لا بد أن يعطيها ما يحصل به الاستمتاع من الطيب وأدوات التنظيف والحلي ونحوه. إذا طلب منها لبسه وجب عليه أن يشتريه هو. ثم إن من مكارم الأخلاق أن يهديها في الأعياد وغيرها من الحلي على قدر ما أعطاه الله تعالى. فلو راجع الإنسان كتب بعض الفقهاء ووجد فيها كلاما عن عدم وجوب شراء الحلي، فهذا لا يعني أنه لا يكون من المستحب. من المعاشرة الطيبة الهدية إذا كانت مطلوبة بين الإخوان فالزوجة من باب أولى، لأنها أقرب الناس إلى زوجها، لأن أقرب الناس إلى زوجها. ولكن المرأة في المقابل لا تكلف زوجها ما لا يطيق، فتشترط أنواعا من المكياجات وأشياء من الحلي لا قبل للزوج بشرائها، وربما امتنعت عن فراشه إذا امتنع عن الإتيان بها وعجز عن الإتيان، وربما خرجت من بيته وبهذا تكون ناشزة. فإذا علمت المرأة أن هذه الأشياء في الأصل الزينة والحلي في الأصل ليست واجبة على الزوج، وإنما يفعل ذلك منه تكرما وتلطفا، فإنها لا بد وأن لا تثقل عليه بطلب هذه الأشياء والمغالاة فيها، وإنما تطلب بما هو متعارف عليه ومعتاد، وما هو هذا هو الأهم في طاقة الزوج وحدوده التي لا يستطيع أن يتعداها ولذلك فإن هذه المسألة من القضايا المهمة ولا بد من معرفتها، لأنها تكون مثار خلافات زوجية كثيرة. أما بالنسبة للنفقة فإن النفقة تختلف، نفقة الطعام تختلف باختلاف قوت البلد، وما كان غالبا على قوت البلد يجب على الزوج أن يأتيها به فيما يسد كفايتها. وهذا الواجب ينبغي أن يكون معلوما خصوصا عند حدوث الخلاف أو الشقاق فيما يجب عليه في قضية النفقة. ونحن في الأحوال العادية ربما لا نسأل عن ذلك ولا نحتاج إلى أن نعرف أن على الزوج الموسر مدان من الطعام كل يوم لزوجته، لا داعي لهذا، فهو يشتري الطعام ويأتي به للعائلة كلها وهي تطبخ له ولها وللأولاد. ولكن إذا علمنا أن هناك بعض الأزواج بخلاء للغاية حتى الطعام لا يأتون به إلى البيت، وربما تجلس المرأة خبز ما عندها في البيت ولا ترى اللحم، وربما من بخله يقول لها اذهبي واستعيري من الجيران، خذي من هؤلاء خبزا ومن هؤلاء لحما ومن هؤلاء خضار ومن هؤلاء فاكهة ولذلك ترى المسكينة إلى أي شيء تحتاج وتدفع، فتطرق الأبواب وزوجها من بخله لا ينفق عليها. لو كان فقيرا لكنا مسكين، يعطى من الصدقات ومن الزكاة ومن الجيران ومن غيره، لكن بعض الناس عنده البخل والعياذ بالله مرض مستحكم، مرض مستحكم. ولذلك الجيران يقولون طبخة هؤلاء الجماعة علينا مقصطة، يأخذون الخبز من هؤلاء والطماطم من هؤلاء والخضار من هؤلاء واللحم من هؤلاء، ويستلفون حتى المشي، حتى أعطونا مشي، أعطونا كبريت، أعطونا ما عندكم حفايض أطفال، ما عندكم، ويستعيرون فعلا أشياء يخجل الإنسان من ذكرها بسبب بخل الرجل. ولذلك عندما نفتح نقرأ في كتب أهل العلم وأنهم أوجبوا على الزوج ماذا يجب عليه في النفقة بالتحديد، ماذا يجب عليه من الطعام، وماذا يجب عليه من الإدام، وماذا يجب عليه في اللحم، وماذا يجب عليه في الماء، ماذا يجب عليه في الملابس، وقضية النفقة في الشتاء والصيف، فعند ذلك المعلومات هذه مهمة في مسألة إلزام الزوج البخيل بإخراج النفقة وبإعطائها إياه. فإن بعض الناس والعياذ بالله ربما لا يدفع إلا تحت تهديد القاضي. فالشاهد أن ما غلب على البلد من الإدام والطعام، ما هو مستعمل فيه من زيته وسمنه وجبنه وتمره وخله وملح ونحو ذلك وملحه، فإن عليه أن يأتيها بكفايتها، أن يأتيها بكفايتها. وهذا أيضا متعلق بيسار الزوج وإعساره وتوسطه. فإذا كانت عادة أهل البلد تناول اللحم في كل يوم كان لها ذلك ولا يتقدر بوزن، وينبغي عليه أن يأتيها به. وللزوجة كذلك على زوجها ماء الشرب، ذكر ذلك الفقهاء. وربما استغرب البعض هذا، ولكن في بعض الأماكن لا يكون الماء واصلا إلى البيوت، فعليه أن يأتي بالماء إلى البيت ولا يتركهم بغير ماء. وربما ينقطع الماء في بعض البيوت، ربما ينقطع يوم أو يومين متواليين أو أكثر، فمن النفقة نفقة الزوجة أن يأتي لها بالماء، ينبغي أن يعلم ذلك، ينبغي أن يعلم ذلك. وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، هذه النفقة مقدرة بالكفاية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أوجب الله النفقة مطلقا لغير غير مقيدة بتقدير وسماها رزقا، وعلى المولود له رزقهن، يجب أن يرزق زوجته. ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة. ولما جاءت هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا يجوز للمرأة أن تأخذ كفايتها، ما جاب لها الطعام تأخذ مالا من جيبه وتشتري به طعاما وتأتي بالحاجة إلى البيت. فإذا نفقت الزوجة مقدرة بكفايتها. وبعض العلماء قالوا يقدر بمدين من طعام في اليوم، ويقدر بكذا من اللحم، ويقدر بكذا، ولكن الراجحة أنه بحسب الحاجة. خذي من الدليل الحديث، خذي من مال أبي سفيان وهو زوجها ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، بالمعروف. فإذا هذا هو الصواب في المسألة. ويترتب على كون نفقة الطعام للزوجة مقدرة بكفايتها أنه يجب على الزوج لزوجته من نفقة الإطعام قدر ما يكفيها من الطعام كالخبز والإدام والدهن ونحو ذلك مما يؤكل مأدوما. والله تعالى إذا قال في كفارة إطعام المسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعطي المسكين في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فما هو أوسط ما تطعمون أهليكم؟ إذن ماذا تطعمون أهليكم؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن ينبغي أن يكون هذا هو ما يعطى للزوجة ما يكفيها ويسد حاجتها. ولا يقول كل خبزا طيلة الشهر أو طيلة السنة، ما هذا إلا الخبز، يكفيك الخبز ولن تموت من الجوع. نقول لكنه ليس بالمعروف. أين المعروف؟ فينبغي أن يكون طعاما بالمعروف. أما بالنسبة للكسوة فإن بعض العلماء قال الكسوة مقدرة بنفسها، وقال الآخرون هي مقدرة بكفاية الزوجة، بكفاية الزوجة مثل ما قالوا في الطعام. والذين قالوا إنها تعطى ما يكفيها أو تعطى الكسوة، قالوا إنها تعطى كفايتها بطولها وقصرها وسمنها ونحفها، وباختلاف البلاد في الحر والبرد، باختلاف البلاد في الحر والبرد. فماذا تحتاج؟ لو كان البلد برد إذن تحتاج إلى كسوة من نوع خاص، إذا كان البلد حار تحتاج إلى كسوة تناسب الحرارة، لو كانت المرأة طويلة سمينة هزيلة قصيرة، كل امرأة تحتاج إلى كسوة بحسبها. ولذلك قال بعض أهل العلم يجب للزوجة على زوجها كسوة في كل سنة مرتين، كسوة صيفية في الصيف وكسوة شتوية في الشتاء، لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج أيضا إلى اللباس لستر العورة ولدفع الحر والبرد، ولدفع الحر والبرد. وكذلك يجب لها عليه ما يستر عورتها من الخمار إذا أرادت الخروج والغطاء ونحو ذلك. وعلى الزوج أن يتجمل مع زوجته وأن يعاشرها بالمعروف في مسألة اللباس، ويعطيها من أنواع الثياب التي تحتاج إليها داخلية وخارجية وداخل البيت وخارج البيت بالمعروف بما يكفيها، وأن لا يضيق عليها حتى ربما صارت رثة الثياب مخرقة الأكسية وهو لا يعطيها حقها. فإذا الإنفاق عليها في اللباس بحسب حاجتها، وفي المقابل المرأة لا تغالي وتطلب الغالي، لا تغالي وتطلب الغالي، ولا تقول اشترني من المحل الفلاني بشيء ربما يكون نصف راتب الزوج أو ربعه فإنه لا يطيقه. ففيه هو في المقابل يكسوها بما يكفيها من لباس الداخل والخارج وما تظهر به خارج البيت من الخمار والدرع والغطاء والجوارب والقفازات يسترها، وفي داخل البيت وعندما تكون في الحر أو البرد وبحسب طولها وقصرها وسلمها ونحفها فإنها تراعى في كل هذا، وحرا وصيفا وبردا وشتاء، فإنها بالمقابل هي لا تغالي في طلب الكسوة فتقول اشتري هذا واشتري هذا ولا يكفيني، وتريد أن تجدد في كل شهر لباسا وفي كل حفلة فستانا وفي كل عرس كذا وكذا، هذا مما لم يأتي في الشرع. ولذلك فإن تطلبات المرأة من هذا النوع يعتبر إرهاقا وظلما للزوج، ولا يجوز لها أن تكلفه ما لا يطيق. ثم هذه المغالاة وهذه الألبسة الكثيرة جدا التي ربما لا تلبسها في السنة ولا مرة، بعض النساء عندهن ألبسة لا تلبسها في السنة حتى مرة، وإذا لبست فستانا لا تريد أن يراها النساء وهو عليها مرة أخرى، مرة واحدة فقط، مرة واحدة فستان، مرة واحدة إذا رأوها مرة ثانية عليها فستان مرة ثانية صار عيب عندها. ولذلك فإنها تكون في هذه الحالة مسرفة، والله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما بالنسبة للسكن فإن العلماء قالوا ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما في بيت واحد يثير المخاصمة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك. لكن إن رضيتا جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة، فلهما المسامحة. فإذا يجب على الزوج أن يسكنها في دار تصلح لمثلها، فيها مقومات البيت التي لا بد منها، ولا يسكن زوجتين في بيت واحد إلا بإذنهما، وإلا فالأصل أن لكل واحد بيت مستقل، شقتين منفصلتين، بيتين منفصلين، دورين منفصلين، المهم مسكنان منفصلان، إلا إذا رضيتا بأن تكون معه في بيت واحد فإن الحق لهما. ومن كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين لتأمن أذاهم. ولهذا فإن البيت إذا كان فيه جيران سوء لا تأمن المرأة نفسها على نفسها منهم، وربما تسوروا عليها صور البيت، وربما حاولوا إيذاءها أو النظر من خلال الشبابيك ونحو ذلك، فإن هذا الدار لا يصلح سكنا لها في هذه الحالة. وأما بالنسبة لأثاث المسكن فإن البيت لا بد أن يحتوي ما تهيأ به حاجة المرأة من أثاث لنومها وجلوسها، وما تحتاج من أدوات الطبخ والطعام ونحو ذلك، لأن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته، وعليه أن يهيئ لها جميع ما يكفيها بحسب حالها من أكل وشرب ولبس وفرش وأثاث وأدوات منزلية. ولذلك نص الفقهاء على أنه يهيئ لها آلة الطحن والخبز وآلية الشرب والطبخ وسائر أدوات البيت والأثاث كحصر وطنفسة التي يجلس عليها. طبعا هذا كان في السابق عندهم هذه الأشياء. وقال صاحب كشاف القناع رحمه الله: وللنوم فراش ولحاف ومخدة وملحفة لأنه معتاد، وللجلوس بساط من صوف، أن هذا هو المعتاد عندهم. والآن يوفر لها سريرا، يوفر لها ما تجلس عليه في البيت، يوفر لها ما تطبخ به من قدور وسكاكين وملاعب وما تحتاجه. الآن صارت الثلاجة من الأساسيات، ولم تكن عند العلماء من قبل، لكن الآن صارت من الأساسيات مثلا، فلا بد أن يوفر لها هذا. فإذا كان من المعروف أن يشتري لها غسالة اشترى، ولا يقول اغسلي على يديك وافعلي على يديك، ما دام هذا صار عرف البلد مما يؤتى به للزوجة، لا شيء فيه مغالاة، ولا هو خارج عن العادة، ولا هو خارج عن الحد، مثل الغسالة ومثل الثلاجة، هذه أشياء لا بد منها، هذه من توابع السكن. كذلك مثلا البيت اليوم في مثل هذا البلد لا يمكن أن يعيش فيه، يعاش في الصيف من غير تكييف، من غير شيء يرطب الحرارة، لأن هذه الجدران الإسمنتية والمسلح بالحديد من الداخل لا يمكن يكنس الحرارة، ولا يمكن أن يطيق الإنسان أن يعيش فيه. ولذلك بيت بلا تكييف الآن معقول؟ لا يعتبر مسكنا لسد الحاجة. والإنسان مطالب أيضا على قدر حاجته، وعلى الزوجة أن لا تقول اشتري لي آخر ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا من العصارات والفرامات، وهات لابد تجدد الأثاث كل 6 أشهر، مللنا من الكنب، ومللنا من هذا غرفة النوم، ومللنا من كذا، ولابد أن تجدد. هذا إسراف وتكليف للزوج وخروج عن المألوف، وهو غير مكلف بإعطائها ذلك ولا بالاستجابة لها، ولا بالاستجابة لها. قال ابن القدامى رحمه الله: يكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يستطيع بيت مستقل، بيت مستقل، ما يستطيع شقة، ثم الشقق تختلف، في شيء بغرفة ومجلس وصائف ومطبخ وحمام، وفي شيء بغرفتين وشيء بثلاث وشيء بأربع وشيء بأكثر، فهو يسكنها على قدر ما تحتاج، على قدر ضيوفها وعلى قدر حاجتها وعلى قدر أولادها. فإذا السكنة على حسب حال الزوج. الله يقول الدليل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم بحسب ما يتيسر لك فعليه فعليك أن تسكن فعليك أن تسكن. ثم إن الزوج إذا امتنع عن أداء النفقة فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ مما تصل إليه يدها من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها إن كان لها ولد، ولو كان بغير إذنه تأخذ بالمعروف بالقدر الذي عرف بالعادة بالكفاية. هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن امتنع وأخفى المال وما أبقى فلس في البيت فيجوز لها أن تذهب إلى القاضي تطالب بالنفقة، ويرتب القاضي لها نفقة ويجبره على الدفع والإنفاق عليها، ولها أن تطالب لأن هذا حقها، لا بد أن يسلم لها حقها. وكذلك فإن على المرأة أن تحفظ مال زوجها في البيت، وسنأتي على ذلك في الحلقة الأخيرة من حقوق المرأة، من حقوق الزوج على زوجته، من حقوق الزوج على زوجته. وكل هذه النفقة تسقط بأشياء كثيرة، وذكرنا بعض هذه الأشياء، ومنها سقوط النفقة بالطلاق إذا انتهت العدة ما لها نفقة، إذا مات الزوج ليس لها نفقة بعد وفاته، وانتهاء عدة الوفاة، وإنما تأخذ إرثها، ويكون هذا هو الذي انتهى إليها من حقها مما جاء من قبله. والمسألة على وجه العموم أيها الأخوة كما قلنا بالمعروف، ينبغي أن يكون كل شيء بالمعروف، والزوج لا يحتاج أن يقول أمشي على ما ذكر الفقهاء من الواجب وما لي إلا الواجب. نقول لا، إذا أعطاك الله ويسر عليك وسع عليها، وأنت مأجور في كل ما تنفقه عليها وكل ما توسع به على أهلك، وخصوصا في الأعياد لما هو في معنى العيد من التوسع على الأولاد والأهل والزوجة، توسع عليهم بالهدايا بالطعام بالكسوة بالذهب والحلي، يوسع عليهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من جعل يوما معينا يوما يوسع فيه على أهله، يعود ويتكرر يوسع فيه ويعطيهم نفقات وأشياء، فإنه في معنى العيد ويكون هذا التعيين محرما. مثل شوف الآن هذا بعض الاحتفالات التي يسمونها الآن بالقرقيعان، والتي سنأتي عليها في هذه الأيام، ترى بعض الآباء يشترون للأولاد هدايا وتوسعات وحبوب وأشياء، ويفرحونهم بهذا اليوم المعين 15 من رمضان أو 14 أو قبلها وكذا، ويجعل احتفال ويجعل فرح الأولاد يوم معين يكون فرحة، ويشترى فيه أشياء وأكسية معينة للقرقيعان وحلويات معينة ومكسرات معينة لأجله. فهذا صدرت اللجنة الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بتحريم الاحتفال بهذا، وقطع الطريق على من يريد إضافة أعياد أخرى حتى على مستوى الأطفال، بل إن فرحة الأطفال بالقرقيعان هذا أشد من فرحتهم بعيد الفطر والأضحى. ولذلك في بعض الحالات، ولذلك وثم أنه طبعا صار وسيلة للرقص وعرض المحرمات ومشاركة البنات الكبيرات، وصار مؤخرا يا جماعة احتفالات الفنادق، حفلة قرقيعان في الفندق الفلان ونساء بنات كبيرات. فانظروا ما يأتي الشر، ما يجر إليه الشر، يجر بعضه بعضا، وتنمو هذه الأشياء وتكثر وتأسس عيد عند الناس، وهكذا تكون البدع وتستشري وتستفحل. نسأل الله السلامة والعافية. ومن تأمل في الواقع عرف كيف يؤتى المسلمون من إحياء هذه الأمور التي يجب أن تمر كأي من آخر كيوم آخر، ولا يكون التوسعة والفرحة والعيد الذي يعود ويتكرر إلا الفطر والأضحى. لماذا وجبت يكون هذا نهاية الكلام عن موضوع نفقة الزوجة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكرماء الأوفياء القائمين بحقوق الزوجات والأولاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.